الضيافة 3 أيام، فما وراءها فهو صدقة، خرجه ابن حبان. عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، خرجه البخاري. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، خرجه مسلم. وعن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضى، وإن شاء ترك. سنن ابن ماجه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، خرجه البخاري. وعن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه، خرجه مسلم. والتور هو الوعاء من النحاس، وقيل من الحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف 3، وطعام 3 كاف 4، خرجه البخاري. فالضيافة حق واجب، فإن قصر الموسر فللضيف أن يطالب بحقه أو يعفو عنه. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نزل ضيفا على قوم فاستضافهم فلم يضيفوه، فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه، فقال لهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة، فليلة الضيف واجبة. وأحسن ما قيل في إكرام الضيف شعرا قول الشاعر: وكونوا خدم الضيف إذا الضيف بكم ينزل، وكونوا عنده الأضياف والضيف له المنزل. وقال بعضهم في الهشاشة والبشاشة للضيف: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، لينزل عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. وقال آخر: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، ولا في إلا تلك من شيمة العبد. ومن أحسن ما قيل في إكرام مطية الضيف: مطية الضيف عندي مثل صاحبها، لا أكرم الضيف حتى أكرم الفرس. وكان كرماء العرب يمقتون من يأكل وحده ويمنع رفده. قال الشاعر: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي. ومن آداب المضيف أن يحدث أضيافه بما تميل إليه نفوسهم، ولا ينام قبلهم، ولا يشكو الزمان بحضورهم، ويبش عند قدومهم، ويتألم عند وداعهم، وألا يحدث بما يروعهم به. فيجب على المضيف أن يراعي خواطر أضيافه كيفما أمكن، وألا يغضب على أحد بحضورهم، ولا ينغص عيشهم بما يكرهونه، ولا يعبس بوجهه، ولا يظهر نكدا، ولا ينهر أحدا، ولا يشتمه بحضرتهم، بل يدخل على قلوبهم السرور بكل ما أمكن.